شبكة مزامير آل داود تقدم.

إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون Thank you. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا وتعالى. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم.

الله يفتح عليك يا النبي الخميس على هاي الحلوة الله يكرمك. إن ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم Oh.

يخلق ما يشاء